ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء